بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يبنى من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة. قال: وذلك كدعوى البر التقي على الفاجر الغوي، وتحليف البر التقي للفاجر الغوي. يعني الآن إذا ادعى البر التقي على الفاجر الغوي، ادعى عليه دينا أو ادعى عليه مظلمة وليس عند البر بينة، فحينئذ يقبل قول الفاجر مع يمينه. الفاجر أنكر فيقال له احلف فيحلف، فنقضي للفاجر على البر. أما إذا كان للبر والمدعي برا أو فاجرا بينة فالأمر واضح، لكن إذا ادعى البر التقي على الفاجر الغوي دعوى في مال أو دم أو عرض فإننا نطالب المدعي بالبينة، فإن لم يكن له بينة فيمين الفاجر ويقضى له على البر. قال: ولحاق الولد بعد انقضاء العدة بالحيض لدون 4 سنين، وكذا إلحاقه لستة أشهر مع الندرة. يقول: إلحاق الولد بعد انقضاء العدة بالحيض لدون 4 سنين، يعني امرأة مطلقة انقضت عدتها بالأقراء بالحيض، فلما انقضت عدتها بقيت دون زوج، ثم بعد 3 سنوات ولدت، فادعت أن الولد لمن؟ للمطلق. قالوا: يلحق به، لأن هناك من النساء من قد تبقى حاملا لهذه المدة. هذا كان طبعا هذا أمر نادر، ويحتاج إلى النظر في القرائن في صلاح المرأة من فجورها ونحو ذلك. ثم الآن مع تقدم الطب يمكن أن يعلم هذا عن طريق الطب، عن طريق الأجهزة والفحوصات وعن طريق الحمض الوراثي وما أشبه ذلك، فمثل هذا الأمر الآن يمكن معرفته. قال: وكذلك إلحاقه لستة أشهر مع الندرة. يعني رجل غاب عن امرأته، جاء من السفر، وبعد مجيئه من السفر ولدت بعد 6 أشهر مولودا سويا. قال: هذا الولد الآن عندنا إشكال، 6 أشهر وولدت وكنت غائبا لعله كان من حمل قبلي. الله تعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل. طيب، وأولاة الأحمال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فحينئذ لما قال حمله وفصاله 30 شهرا وقال يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولان كاملان يساوي كم؟ 24 شهرا. وقال الله تعالى حمله وفصاله 30 شهرا، الباقي هو 6. قال العلماء: يمكن للمرأة أن تلد ل6 أشهر ولا أقل من ذلك، لا أقل من ذلك، يعني يمكن أن تلد ل6 أشهر ويكون هذا المولود مولودا حيا سليما مكتملا، وهكذا 7 وهكذا 8 و9. قال: وكذا إلحاقه يعني بالنسب لأبيه ل6 أشهر مع الندرة، يعني هذا شيء نادر. قال: وكذلك لو زنت ثم تزوجت وولدت ل9 أشهر من حين الزنا ول6 أشهر من حين النكاح فإنه يلحق بالنكاح. يعني امرأة عياذا بالله زنت ثم بعد أن زنت ب3 أشهر تزوجت، وبعد الزواج ب6 أشهر ولدت، هل يلحق الولد بالزاني لأنه الآن عمره 10؟ أما بالزوج عمره 6 أشهر؟ قال يلحق بالزوج. قال وكذلك لو زنت ثم تزوجت وولدت 9 أشهر من حين الزنا ولستة أشهر من حين النكاح فإنه يلحق بالنكاح. قال ولو حاضت أمته بعد الوط ثم أتت بولد 9 أشهر من الوط فإنه لا يلحق عند الشافعي، لا يلحق به عند الشافعي لأنها قد حاضت بعد الحمل. وقد مر بنا من قبل في أول الكلام قال أنه يلحق ولو بعد انقضاء العدة بثلاث حيض وأربع سنين. قال فإنه لا يلحق عند الشافعي أو يلحق عند غيره. ولو قال علي مال عظيم أو خطير حمل على أقل ما يتمول، يعني لو قال عندي لفلان مال خطير مال عظيم، بعض الناس قد يقول عنده مال عظيم يعني مليار، مال خطير يعني ملايين فصاعدا. طيب كم المال الخطير هذا؟ قال 100 ريال يمني ورقي جمهوري. لا يقال له مال خطير ولا مال عظيم، لكن لو قال عندي له كيلو ذهب يمكن يصدق على هذا. فهنا يقول إنه يحمل على أقل ما يتمول، على أقل ما يتمول، يعني هذا خلاف الظاهر، لأنه قد صدر الفاصل بقول ما يبنى على خلاف الظاهر، أي أن ظاهر الكلام أن المال كثير وأقل ما يتمول ولو حبة حلوة ولو قلم، فقال يحمل على أقل شيء إذا لم يكن للمدعي بينة وإذا لم يعرف المقر عن نفسه بكثرة المال. قال أنا مال خطير وأنا عندي هذا خطير 100 ريال يمني خطير عندي، فحينئذ يحمل على أقل ما يتمول ولو المئة. قال ولو قال ما مثل هذا عند القضاء ما يسلم به، لو قال يدعي رجل يقول عنده لي أموال أنا كنت أعطيه وأضع عنده ما أدري كم لكنه كثير، وهذا قال نعم عندي له مال عظيم، ثم بعد ذلك قال 50,000 أو 10,000، هذا ليس في عرف الناس مال عظيم ومال خطير. ويمكن أن يختلف هذا باختلاف الزمان والمكان والحال، حال المدعي وحال المدعى عليه. قال ولو قال أنت أزنى الناس أو أزنى من، لو قال أنت أزنى الناس أو أزنى من زيد لم يحد لواحد منهما، يعني لم يحد لمن؟ لا للناس ولا لزيد، لا للناس ولا لزيد، لكن المتكلم المخاطب يعني لا شك أن هذا قذف له، قذف المخاطب، لكن لا يحد للناس ولا لزيد. ابني مثل هذا على المذهب، وإلا مثل هذا الكلام ما معنى هذا؟ هو أزنى من زيد، وقوله أزنى الناس معناه مبالغة في كثرة الزنا والفجور، لكن مثل هذا مبني على رأي المصنف وعلى مذهب. قال ولو حلف بالقرآن حمل على كلام النفس، هذه أشعرية، هذه لوثة أشعرية وخلاف عقيدة السلف، يعني يقول يحمل على كلام النفس، القرآن كلام الله. قال مع شدة الظهور في الألفاظ وكذلك قبول قول الزوجة في نفي النفقة مع المعاشرة، الرجل يعاشر امرأته لكنها قالت ما ينفق علي، ما أعطاني ثياب ولا أعطاني طعام ولا أعطاني شراب ولا يعطيني مصاريف، فيقبل قوله، يقبل قوله، ولأنه لو ادعى أنه ينفق وهي تنكر فعليه الإثبات هو. قال وكذلك قبول قول الزوجة في نفي النفقة مع المعاشرة، يعني لأن الغالب أن المعاشرة يحصل معها النفقة. قال وتشريك الزوجين فيما يختص بكل واحد منهما عند التنازع، يعني ما معنى هذا الكلام؟ تنازع الزوجان على جنبية وفرن وعلى وعلى خاتم ذهب من أي يكون عن شيء واضح. الجنب يتنازع عليها قالوا نقضي بها للزوج، لأن هذا الآن خاص بالرجال مش امرأة بس جنبية. وتنازع على الفرن، مع أنه كثير من البيوت الفرن يشتريه الزوج والأثاث، لكن في بعض البلدان وبعض الدول الأثاث كله في مصر على الزوج. في بعض الدول تؤسس البيت المرأة، في بعضها يؤسس الزوج. في بعض المناطق اليمنية مثل بعض بلاد حضرموت أبو الزوج هو الذي أبو الزوجة هو الذي يؤسس جميع متطلبات المنزل، من فراش، من مواد منزلية وغير ذلك. يعني الزوج كسبان كسبان، وأبو المرأة خسران خسران. فالمهم عند التنازع تنازعوا في 4 فساتين غالية، وتنازعوا في جنبية ومسدس. قلنا الفساتين للمرأة والمسدس والجنبية للرجل، لأن هذا يختص بالرجال وهذا يختص بالنساء. وكذلك أيضا الحلي. طيب قال وتشريك الزوجين فيما يختص بكل واحد منهما عند التنازع. وكذلك إذا قال، يعني يقول هنا الأصل أن نعطي الرجل ما يختص به والمرأة ما يختص بها، لكن يقول هنا عند التنازع نشركهم الجنبية نصفين والفساتين نصفين. يعني مع أنه هذا خلاف الظاهر، الصحيح أنهما إذا ادعى دعوى وليس عند هذا بينة ولا عند هذه بينة، ما يختص بالرجال للرجال وما يختص بالنساء للنساء. يقول هنا خلاف الظاهر والتشريك، نشرك الزوجين فيما يختص بكل واحد منهما. شركنا المرأة في جنبية، شركنا الرجل في الفساتين. قال وكذلك إذا قال إن رأيت الهلال فرآه غيرها. الكلام غير يعني تام، كأنه يقول إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها. ف يعني ما ندري ماذا يريد يعني بالكلام، يعني هل تطلق برؤية غيرها، لأن هذا على خلاف الظاهر، والظاهر أنه علق بها هي. الظاهر هو الذي يعمل به، إن قال لها إن رأيت أنت الهلال فأنت طالق، أو قال لها إن رأيت أنا الهلال فأنت طالق ورآه غيره، لا تطلق، لأن الطلاق علق على رؤيته أو على رؤيتها لا على رؤية الغير. إلا إذا كان قال قصد إذا طلع الهلال سواء رأته هي أو هو، قل إذا رأيت الهلال، ويريد بذلك إذا دخل الشهر، حينئذ هذا أمر آخر.